نفق الخسيس فيا مآذن هلني، نفق الخسيس فيا مآذن هلني من إدلب الخضراء حتى الموصل، ولتفرحي يا حمص يا فيحاء يا شهباء يا بيروت قومي هللي، من ألف جرح لم نذق فرحا وقاد آن الأوان لفرحة لا تنجلي، يا رب أنت قسمته فأقر أعيننا بنصر عاجل مستعجل. نفق الخسيس فيا مآذن هللي من إدلب الخضراء حتى الموصل، ولتفرحي يا حمص يا فيحاء يا شهباء يا بيروت قومي هللي. نفق الخسيس فيا مآذن هللي من إدلب الخضراء حتى الموصل، ولتفرحي يا حمص يا فيحاء يا شهباء يا بيروت قومي هللي، شهباء يا بيروت قومي هللي، شهباء يا بيروت قومي هللي.